الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الكرام في المجلس 20 من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق ليوم الأحد 26 من شهر صفر 1440 للهجرة. وكنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، قوله قد سمع الله قول التي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم، هذه أول آية في سورة المجادلة، والمؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر الآية هنا لإثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو أكثر من صفة. فما هي الصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ تفضل. صفة السامع من قول الله جل وعز قد سمع، قد سمع، وسأتي الكلام بإذن الله على أنواع السمع المثبت لله جل وعز، ونثبت من ذلك أيضا صفة أخرى. ما هي؟ تفضل. صفة البصر من قول الله جل وعز بصير، إن الله سميع بصير. نعم. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما هي الصفة المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ صفة السمع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فإننا نثبت لله سمعا يليق بجلاله وعظمته، وليس سمع كسمع المخلوق الضعيف. هل نثبت من الآية الكريمة صفة أخرى؟ نثبت من الآية الكريمة صفة أخرى، فما هي؟ ما هي؟ نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. صفة؟ نعم، من قوله. لا بالعكس، نسأل الله العافية والسلامة، وصفوا الله بالفقر عياذا بالله، قالوا إن الله فقير ونسبوا الغنى إليهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن في صفة أخرى، في صفة أخرى مثبتة. نعم نعم إبراهيم. صفة الألوهية. صفة الألوهية من قوله الله إن الله، إن الله، فنثبت منها صفة الألوهية لله جل وعز. طيب الآية التي بعدها. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الصفة المثبتة من هذه الآية سليمان. أحسنت، صفة السمع من قولي أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني بلى نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع سرهم ونجواهم. الآية التي بعدها ما هي؟ وقوله إنني معكما أسمع وأرى. الصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة كم؟ كم رفيق؟ ثلاث صفات. الصفة الأولى، نعم، صفة المعية لله تعالى من قوله إنني معكما. وما نوع هذه المعية؟ المعية على أقسام، ما نوع المعية هنا؟ نعم، من معية؟ يعني معية التأييد تقصد والتوفيق؟ نعم، معية التأييد والتوفيق. الصفة الثانية، صفة السامع من قولي أسمع، من قولي أسمع. والصفة الثالثة، ما هي الصفة الثالثة؟ صفة من قولي أرى، من قوله أرى. نقول صفة الرؤية، صفة الرؤية، وأرى، وأن الله يرى، الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، لم يعلم بأن الله يرى، نثبت من هذه الآية الكريمة صفة الرؤية أيضا، صفة الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى يرى، نثبت له ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته وعزته جل وعلا. نعم. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. كم هي الصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ تأملوا فيها. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. تفضل. ثلاث صفات، الأولى الرؤية، ثانية السمع، ثالثة العلم، الثالثة العلم. الذي يراك، هذا دليل على صفة، صفة الرؤية، أليس كذلك؟ وقول السميع صفة السمع، العليم صفة العلم لله جل وعز. نعم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كم هي الصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ كم هي الصفات المثبتة من هذه الآية؟ سؤال للجميع. كم عددها؟ ست صفات. ست؟ ست. ست؟ ست. والمدر كم؟ خمسة. خمسة. إبراهيم يقول ست وأنت تقول خمسة، فهل هي خمسة أو ستة؟ أنت تأكد أنها ست؟ تأكد؟ طيب نبدأ بالأولى، الصفة الأولى، نريد أن تذكر الصفة ووجه الدلالة عليه من الآية الكريمة. نعم. الرؤية. من؟ الصفة الأولى يا جماعة، تفضل. صفة؟ ارفع صوتك. الرؤية، رؤية من قوله، من قوله ماذا؟ فسيرى، فسيرى. نقول الرؤية أو نقول البصر، كلاهما صحيح. الصفة الثانية، إبراهيم، الألوهية. الألوهية من قوله الله، فسيرى الله. ثالثة، ثالثة، نعم، العلم من قوله، نعم، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى عالم الغيب والشهادة. كم الآن؟ ثلاثة. الرابع، الصفة الرابعة، يلا يا جماعة تفضل. نعم فينبئكم، فينبئكم صدقت، لكن ماذا نقول؟ صفة، صفة الإنباء، لأنه قال فينبئكم يعني الله، فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن زادت على ستة، كم ذكرنا الآن؟ أربعة. أربعة. ها؟ أربعة صفة. باقي. صفة. نعم. يلا يا جماعة. سليمان. شهادة. شهادة؟ منين نأخذه؟ إذا أردنا أن نفصل، إذا أردنا أن نفصل صفة العلم فهذا الصحيح، هي الصفة عموما هي صفة العلم، وأن الله موصوف بذلك. فإذا أردنا أن نفصل أكثر فهو عالم سبحانه وتعالى بالغيب وعالم بالشهادة، ولهذا يكون الأخ سليمان قد أصاب. أحسنت. طيب باقي صفة المعية. لا أنتم نسيتوا صفة، ترى صفة المعية. نعم صفة المعية. المعية، المعية من قوله، المعية من قوله ما لك. نعم نعم من يجيب؟ تفضل ارفع صوتك. ايش؟ فسيرى الله، سيرى الله عملكم، مقتضى ذلك المعية، وأن الله معنا، وأن الله سبحانه وتعالى معنا. باقي كم صارت الآن؟ ست. باقي واحدة، أنا ما أدري أنتم ذكرتوها ولا لا، ما أدري أحد ذكرها. نعم تفضل. صفة الرؤية لا ذكروها، ذكروها. صفة السمع. صفة السمع. سمع من قولي فينبئكم ما كنتم تعملون. فينبئكم، هل نثبت منها صفة السمع؟ ما كنتم تعملون. فينبئكم بما كنتم تعملون، نعم نثبتها، لكن من آيات أخرى، من نصوص أخرى. فالأقرب أن الصفات كم صارت؟ ست. ست صفات. ست صارت، ست صفات. طيب السمع، السمع مر بنا كثيرا في الآيات السابقة، لأن الآيات السابقة اشتركت في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. سمع على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، سمع يتعلق بالمسموعات، يتعلق بالمسموعات فهو يسمع، والمقصود بذلك إدراك الصوت، وسمع بمعنى إجابة الدعاء، سمع بمعنى إجابة الدعاء، سمع الله لمن حمد، أجاب الله، بمعنى أجاب الله لمن حمده. والعلماء يقسمون السمع المتعلق بإدراك الأصوات إلى أقسام أيضا، أقسام أيضا، ويأخذون ذلك من القرآن. فمثلا قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا قولا شنيعا وعظيما في حق الله. وكذلك أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. هاتان الآيتان في على سبيل التهديد، على سبيل التهديد، فالله يهدد من قال بهذا القول، ولا سيما من قال لقد سمع الله قول، ولا سيما في قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهو يهددهم بذلك. طيب في قوله إنني معكما أسمع وأرى، ذكر السمع، لكن ليس السمع في هذه الآية كالسمع في الآية السابقة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا إلى آخره. نعم، ما المقصود بالسمع هنا؟ المقصود بالسمع هنا للنصرة، سمع النصرة والتأييد والإحاطة والتوفيق وما سوى ذلك. ولهذا جاءت الآية الكريمة: إنني معكما أسمع وأرى. في حق من؟ في حق من؟ موسى وهارون. موسى وهارون يعني تأييدا لهم، قال الله لهما إنني معكما أسمع وأرى، تأييدا ونصرة لهما عليهما السلام. وأحيانا يختلف معنى السمع، كما في قول الله جل وعز: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فما المقصود بالسمع في هذه الآية الكريمة؟ يختلف عن المعنيين السابقين. ما معنى السمع هنا؟ السياق يدلك على المعنى. نعم تفضل. لا، ليس معنى الاستجابة، ليس معنى الاستجابة، السياق يدل على المعنى الصحيح. ودائما أؤكد عليكم في كثير من الدروس العناية بسياق الآية، وحاول تكرر الآية وتعيد حتى تفهم المعنى لتصل إلى نتيجة. نعم، السمع هنا سمع، سمع ارفع صوتك، سمع إحاطة، سمع إحاطة. قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني أحاط سبحانه وتعالى بقولها، رغم أنها كانت تخفي الصوت. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ما كانت تسمع بوضوح لشدة الإصرار، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أحاط بقولها وسمع ذلك. فكل هذه الصفات التي مرت بنا في هذا المجلس والمجالس السابقة نثبتها لربنا جل وعز على ما يليق بجلاله وعظمته، وغدا نكمل بقية الصفات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.